بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المستكبرين وأدوارهم التضليلية، وقد ذكرنا نماذج كثيرة على ذلك مما ذكره السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي، والتي تشمل كل المجالات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الإعلامية، التعليمية، وهم كما ذكرنا يمارسون هذه الأدوار من خلال المنافقين الذين ينشرونها وأصدقائهم الذين يوالونه. ولذلك دعا السيد عبد الملك إلى العودة للقرآن الكريم. طبعا القرآن الكريم هو الحصن الحصين، هو الذي ينقذنا من كل المؤامرات. يقول التعرف على مؤامراتهم المرتبطة بالجانب الاجتماعي والأخلاقي ومواجهتها بكل أساليب، مثلما دعا إلى كشف مؤامراتهم في الجانب السياسي والاقتصادي، كذلك في الجانب الاجتماعي والأخلاقي. في الجانب السياسي والاقتصادي بالحاكمية الإلهية، نعود إلى الله، الحكم الإلهي، الشريعة الإلهية، أن يحكمنا الصالحون، ليس أولئك الذين هكذا يختارهم لنا، لا، الصالحون حلفاء القرآن الكريم، لأنه لا يمكن أن يحكم بالقرآن إلا من يعيش القرآن ويفهم القرآن ويستوعب القرآن. هؤلاء هم الذين يبينون للأمة كيف تسير. فيقول يجب أن نحاربهم في هذا المجال، أن نستحضر أننا في صراع معهم، أنهم يسعون لإضلالنا، أن نتلمس وأن نكون يقظين ومتنبهين ما يأتي من جانبهم في كل مجال من هذه المجالات، ما هي أهدافه، وأن نعود إلى القرآن الكريم الذي يهدينا لما يبنينا ويصلح واقعنا بكله. ثم ذكر عن نماذج عن استعمالهم لكل الأساليب للإفساد التي ينطبق عليها قوله تعالى ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وطبعا هذه سنتكلم عنها إن شاء الله عند الحديث عن المستكبرين والإفساد، وماذا يفعلون في شأن استغلال ما يسمى المرأة، حقوق المرأة، حقوق الشباب ونحو ذلك، سنتكلم عنها إن شاء الله في محلها لاحقا إن شاء الله. هكذا تحدث سيد عبد الملك في محل آخر عن سعي المستكبرين من خلال الموالين لهم إلى تحسين صورتهم على الرغم من كل جرائم. هم كذلك هذا من التضليل، أنهم يمارسون أدوارهم القذرة ثم يضللون الناس. يعني أمريكا عند البعض هي تمثل كما قال فوكوياما نهاية التاريخ، تمثل نعيم الجنة المفقودة، والجنة الحقيقية عندهم الفردوس. يعني كأن دائما يحاولون أن يصوروا أن أمريكا وكأنها في كوكب آخر، وهذا طبعا من، وحتى أمريكا لها دور، يعني السفارات الأمريكية، وسائل الإعلام الأمريكية إلى آخره. قال في مقابل كل ذلك يراد منا نحن كأمة مسلمة في مختلف بلدان عالمنا الإسلامي، في مختلف بلدان المنطقة العربية وغيرها من العالم الإسلامي، يراد منا أن نوالي ذلك العدو. وللأسف هؤلاء يقولون أمريكا تعاديها القاعدة والجماعات المسلحة، وبالتالي حتى هم رسموا ووضعوا لهم أعداء بشكل معين، بحيث كل من يعادي أمريكا يقولون له أنت إرهابي مثل القاعدة، وهذا أيضا من التضليل. لا يربطون الأمر بالحقيقة، يعني هل إذا كان الإرهابي يصلي ألا أصلي؟ إذا كان الإرهابي يؤمن بالجنة فأنا أيضا أؤمن بالجنة، يعني إيمانه يعني هو عداؤه في الظاهر ذلك الإرهابي، ولكن في حقيقته يمارس سياسته، لأن الإرهاب أصلا هم من صنع، أمريكا هي التي صنعت الإرهاب في مناطقنا ومونته ووفرت له كل الفرص. فلذلك هم هذا من التضليل عندما يربطون عداءهم بالإرهاب، وبالتالي يصبح المثقفين دائما يظهرون أنفسهم بأنهم يحبون أمريكا ويحبون الغرب ويوالون الغرب وينظرون إليه بانبهار حتى لا يوصموا بالعنف والإرهاب. قال يراد منا أن نوالي ذلك العدو، أن نواليه في مقابل عدائه الشديد لنا، يعني هم يعادوننا ثم يطلبون منا أن نواليهم في مقابل كل جرائمه بحقنا، في مقابل كل استهدافه لنا، في مقابل كل ما يفعله بنا على كل المستويات، سياسيا اقتصاديا وما يستهدفنا به في ديننا ودنيانا. فرنسا مثلا استعمرت الجزائر، استعمرت أكثر إفريقيا، وإلى الآن لا تزال تستعمر. ثم عندما رسموا تلك الرسوم المسيئة، الرئيس الفرنسي قال هذه حرية تعبير، ولم يعتذروا عن جرائمه، ومع ذلك يصورون أنفسهم يسمون القيم الديمقراطية في فرنسا، القيم الأخلاقية في فرنسا. ما هي هذه الأخلاق؟ أن تستعمر الشعوب، أن تنهب ثرواتها، ثم أن حتى المقدسات. رسول الله صلى الله عليه وآله، تعلمون أن حتى في فرنسا هناك ملايين المسلمين، كيف ترسمون تلك الصورة، الصور المسيئة؟ بينما لو تعرض أحد للمحرقة والنازية وغيرها، وماذا يفعلون؟ يسجنونه ويحاسبونه. حتى روجي كارودي عندما كتب كتابه عن أساطير مؤسسة لدولة الكيان الصهيوني، فحوكم بسبب ذلك. وهكذا كل من يعارضهم حرية على مزاجهم. قال: يراد منا أن نوالي ذلك العدو، أن يكون ولاؤنا له في المقابل معتقدا دينيا. حتى في المستقبل ربما يقولون كل من يعادي ما يسمى المثلية والشذوذ وغيرها، يعتبرونه أيضا، يعاقبونه على ذلك ويسجنونه على ذلك. يقول: يعني يكون عداؤه لنا معتقدا دينيا، ويكون في نفس الوقت ولاؤنا له معتقدا دينيا. واشتغلوا، واشتغل العملاء مع الأمريكي والإسرائيلي ومع الغرب على هذه المسألة. للأسف حتى في العالم الإسلامي، رابط العالم الإسلامي ورئيسها طبعا المعروف، يعني كانوا له علاقات حتى مع الكيان الصهيوني وغيره، بدعوة التسامح وبدعاوى مختلفة، وهو يعلم ما يفعلونه بفلسطينيين وما يفعلونه من مؤامرات. قال: كيف يصنعون في داخل هذه الأمة ولاء لليهود، ولاء للنصارى، ولاء لأمريكا وإسرائيل؟ وبالتالي طبعا عندما يكون هناك ولاء لأمريكا، يعني بالضرورة ولاء لإسرائيل. عندما يكون ولاء لفرنسا، يكون ولاء لإسرائيل. في الحرب الأخيرة يعني كان هناك 4000 جندي فرنسي يحارب مع الكيان الصهيوني إخواننا في غزة في طوفان الأقصى. يقول: يكون معتقدا دينيا، واشتغلوا بعدة وسائل، بعدة عناوين. هم دائما يزينون أعمالهم بعناوين، مثل ما يفعل الشيطان، تزيين الشيطان. يعني يأتون بأشياء، يعني مشروبات الخمر يسمونها مشروبات روحية وهكذا. ثم ذكر ما قام به الموالون للمستكبرين من تضليلات. فقال: قدموا الأمريكي والإسرائيلي والغربي والنظام الغربي المعادي لأمتنا، قدموه كدين من الأديان السماوية مساو لنا. فأتوا بالحديث عن النصارى واليهود والنصرانية واليهودية والإسلام كديانات سماوية متساوية. يعني كأن مثل ما يحصل في الإمارات، ويريدون نشرها، ويصلون في معبد واحد وبطرق واحدة إلى آخره. وعملوا على أن يرسخوا لدى الكثير من المغفلين من أبناء أمتنا والجهلة هذه النظرة، أن ينظر إلى اليهودية كما ينظر إلى الإسلام. يعني يقولون كلاهما دين سماوي متساوي مع الآخر، أن ينظر إلى النصرانية كدين سماوي متساوي مع الإسلام، في تجاهل تام لما وصل إليه اليهود والنصارى من تحريف انحراف تام عن الرسالة الإلهية، مع أن القرآن الكريم يذكر ذلك التحريف وذلك الانحراف، والفوق فقط العودة إلى كتبهم ليتبين ذلك، وتنكر كامل لمبادئها، وتحريف شامل لمفاهيمها، وأن الحالة التي هم عليها هي مجموعة من الأهواء، ليس دينا إلهيا. لا اليهودية دين موسى عليه السلام، ولا النصرانية دين المسيح عليه السلام، بل هي أهواء بشرية مختلطة بنوازع أو بنزغات شيطانية، هي مجموعة من الأهواء والتحريف والانحراف المتنكر للأنبياء ولرسالتهم ولكتب الله ولدينه الحق القويم. فالنظرة إليهم بما هم عليه وكأنهم في حالة متساوية مع الإسلام هي في هذا السياق. حتى البعض يقول: لماذا نقول في الإسلام الحقيقة المطلقة؟ الحقيقة متفرقة فيهم جميعا، وبالتالي الشخص يعني كأنه يدين بتلك الأديان جميعا، وبالتالي يوجبون أن تنظر إليهم النظرة الإيجابية التي تنظر بها إلى الدين السماوي، إلى الدين الإلهي الحق، وأن تنظر إليهم نظرة إيجابية بهذا العنوان فيما هم عليه من باطل، من انحراف، من تحريف، من ظلم، من إجرام، من طغيان. ثم ذكر ما يحتالون به للوصول إلى ذلك من خلال ما يطلقون عليه لقب التعايش. فقال: وأتوا بعنوان القبول بالآخر والتعايش مع الآخر. طبعا هم أخذوا هذا العنوان وفسروه بمفهوم سلبي، يعني المسلم في أرض الإسلام يمكن أن يكون هناك يهود أو نصارى أو غيرهم، كما كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله كمواطنين ساكنين من يعني في أرضهم. لكن التعايش شيء آخر، تعايش يريدون أن يندمج المسلم في دينهم وفي أفكارهم وفي عقائدهم، أن لا ينكر عليه. يعني في البيئة الإسلامية رسول الله عندما أتى وفد نجران أنكر عليهم وحاجهم وبين لهم الحق، ولم يقل نتعايش يعني نتعايش يعني أسكت عليكم وأقول لكم أنتم على حق. وصورة آل عمران كلها حوار مع ذلك الوفد، وطبعا هي حوار مع كل نصارى في كل الأجيال. ولذلك عندما نتعايش مع هؤلاء لا يعني قبولنا بهم وقبولنا بدينهم، وإنما ننصحهم ونوجههم. وبالتالي طبعا هذا من ضرورة النصح لهم. يقول أتوا بعنوان القبول بالآخر والتعايش مع الآخر للقبول بأولئك الأعداء المحتلين المستهدفين لأمتنا الكيان الصهيوني. قالوا نتقبلهم ونتعايش مع الكيان الصهيوني مع أنهم مجرمون، قتل الناهبين لثروات أمتنا الذين يسعون إلى استعبادنا وإذلالنا وقهرنا للقبول بهم وبكل ذلك معهم تحت هذا العنوان، ولم يقبلوه في ساحتنا الداخلية كمسلمين. هم لا يقبلون بالتعايش مع الآخر المسلم، أنهم هم يعملون عكس ذلك، لا يقبلون بالآخر المسلم الذي له موقف مضاد معادل الأعداء، موقف من جرائمهم، موقف من تسلطهم، موقف من عدوانهم، موقف من مصادرتهم لحقوق هذه الأمة، موقف من سياساتهم العدائية ضد هذه الأمة، لا يقبلون بذلك أبدا. ثم ذكر استغلالهم لما يطلق عليه الديانات السماوية لهذا الغرض، فقال ولذلك عنوان الديانات السماوية والعلاقة فيما بين أتباعها بطريقة مختلفة، يعني يرسخون في واقعنا نحن واقعنا كأمة مسلمة أن ننظر بإيجابية إلى أولئك الذين يحتفظون بنظرة سلبية ونظرة عدائية ومعتقد عدائي وموقف عدائي لا يتغير. الله تعالى يذكر لنا أنهم لا يتغيرون، لا يغيرون معه شيئا، لا في مناهجهم ولا في مصادرهم المعتمدة ولا في كتبهم المحرفة ولا في سياساتهم المعتمدة ولا في ثقافاتهم التي يعتمدونها ويرسخونها وينشرونها في أوساطهم، إنما تغيير يخصنا نحن كأمة مسلمة ولا يتجه إليه. يطلبون منا أن نتغير وهم لا يغيرون، يبقون على عداوتهم ويمارسونها كما ذكرنا. ترامب وهو في أوج سلطته وسطوته كان يسخر من السعودية التي كانت تدعو في ذلك الحين إلى التعايش مع الآخر، وهو كان يتعامل معها كبقرة حلوب. لو كان هؤلاء يعون لكفتهم هذه الكلمة، هؤلاء مع كل ما قدمت السعودية من خدمات لهم مئات المليارات من الدولارات لم يجدوها في أي دولة أخرى، ومع ذلك يقول سنظل ننهبه، يعني سنظل هكذا علانية وصراحة. ثم ذكر استغلالهم لما يطلقون عليه لقب الإبراهيمية. طبعا إبراهيم عليه السلام استثمر استثمارا خاطئا من هذه الأديان المحرفة، مع أن الله سبحانه وتعالى ذكر الحق في هذه المسألة، وسبحانه أن هذا شيء يعني من معجزات القرآن الكريم. الله تعالى يعلم أنه سيأتي اليوم الذي يصبح إبراهيم عليه السلام وسيلة للأعداء ليجمعوا به تلك التحريفات. الله تعالى قال يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. يعني هؤلاء الذين يدعون نسبتهم إلى إبراهيم يكذبون، فالتوراة والإنجيل أنزلت بعد ذلك. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال هنا المهم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يعني إبراهيم ليس يهودي، يعني هؤلاء الذين يقولون اليهود الذين يقولون نحن إبراهيميون يكذبون على ذلك، الله تعالى كذبهم. المسيحيون النصارى الذين يقولون نحن كذلك ليس كذلك، إبراهيم كان حنيفا مائلا عن الباطل مسلما وما كان من المشركين. وطبعا هذا إثبات إلى أن هؤلاء اليهود والنصارى مشركون، لأنهم كل أنواع الشرك موجودة عندهم، سواء الشرك الأصنام أو الشرك البشر الأنداد من دون الله. ثم الله تعالى أكد هذا الأمر، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. إذن هذا هو المفهوم، الولاية أو الولاية إبراهيم عليه السلام أو الإبراهيمية الحقيقية، هم الذين النبي والمؤمنون. والله تعالى بيّن ذلك، يعني بيّن أن هؤلاء سيستغلون إبراهيم عليه السلام، فقال ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يعني هم سيستعملون الإبراهيمية كوسيلة للتواصل، يقول جميعا نحن إبراهيميون فتعالوا نجتمع وتعالوا نتوحد، وهذا إضلال. ولذلك الله تعالى قال بعدها كل هذه الأمور رد على الإبراهيمية: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ كيف تستقيم أن تكون إبراهيميا وأنت تنكر الإسلام؟ يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ إذن هذه كلها من التضليلات التي يمارسونها ويتفانون في استعمالها وممارستها، والحمد لله رب العالمين.